enggak, kalau emang udah lu atas semua kita buka ده بفضل الوجود عن أبي مالك الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان الحمد لله تملأ الميزان ولا إله إلا الله والله أكبر يملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. قال قيل في قوله الطهور شطر الإيمان أراد بالإيمان الصلاة كما قال عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم صلاتكم إلى بيت المقدس. الطهور نصف الصلاة وذلك لأنه شرط من شروط صحتها لا تقبل الصلاة بغير الطهور. وقد قيل غير ذلك وهو أن الوضوء طهارة للإنسان من الذنوب كما ثبت بذلك الأحاديث الآتية والتي فيها خروج ذنوب العبد مع آخر قطر الماء فالمعاصي وفعل بالطاعات والواجبات. فإذا كان الإنسان إذا توضأ أقبل على الله عز وجل بقلبه في صلاته وهذا يقتضي توبته من ذنوبه وعدم إصراره عليها فإنه يكون قد حقق نصف الإيمان. كما ذكرنا الإيمان القول والعمل يشمل ترك المنهي عنه وفعل المأمور به. فإذا كان الطهور يخلص الإنسان من آثار فعل المنهي عنه من آثار ذنوبه فيكون قد يعني أتى شطر الإيمان. وكما أن الوضوء طهارة للإنسان يطهر ظاهر جوارحه من الذنوب فينبغي أن يفهم ذلك ويحسنه فإنه ينبغي أن يطهر قلبه لله سبحانه وتعالى وينبغي أن يطهر يعني سمعه وبصره وأذنه سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله مما يغضب الله سبحانه وتعالى. أما قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان هذا الذكر العظيم أفضل أفضل الدعاء. هذه الجملة هذه الكلمة تملأ ميزان حسنات العبد يوم القيامة تملأ الميزان وذلك لثقلها عند الله وهي من هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله أفضل الدعاء. فأفضل الدعاء كلمة الحمد لله بها بدأ القرآن وبها بدأ الخلق وبها ينتهي كما قال عز وجل وله الحمد في الأولى والآخرة وكما قال سبحانه وتعالى عن أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال عز وجل وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. والحمد لله سبحانه وتعالى كلمة تدل على الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال الذاتي وبالإحسان إلى خلقه ونعمه عليهم. هذان المعنيان في الحمد الله يثنى عليه لوحدانيته وكماله وعظمته كما يثني عليه عباده ويعظمون لإحسانه إليهم والنفع الواصل إليهم منه سبحانه وتعالى ونعمه الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى. والحمد ثناء باللسان مع تعظيم القلب هذا هو الفرق بينه وبين المدح. فإن المدح ثناء باللسان لا يلزم منه تعظيم القلب قد يكون مع تعظيم القلب ومحبته وقد يكون مع الكراهية والبغض. هنا كم من مادح يرائي بمدحه ولكن لا يقال هذا حامد وإنما الحمد لا بد فيه من الحب والتعظيم بالقلب ومع الثناء باللسان. قال ولا إله إلا الله والله أكبر يملأان ما بين السماء والأرض هاتان الكلمتان الحسنات المتحصلة من قول العبد لهما مع كمال اليقين بهما تملأان ما بين السماء والأرض بعظيم فضلهما. فلا إله إلا الله أفضل الذكر، هذا حديث صحيح، فأفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهو أفضل ما قاله صلى الله عليه وسلم هو والنبيون قبله. ولا إله إلا الله والله أكبر تعظيم الرب سبحانه وتعالى. وهذه الكلمات كثر وجوب ذكر الله بها في الصلوات وفي غيرها، ولا تقبل العبادات بدونها. فلا تقبل عبادة الصلاة بغير تكبير الله وبغير الحمد لله في أول الفاتحة، وكذلك التشهد فيها واجب بل ركن عند أكثر عند كثير من أهل العلم، فيها التشهد وأصله أو ما يعني أعظم وفيه شهادة أن لا إله إلا الله، وبه سمي التشهد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وكلمة لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، مفتاح الدخول في الإسلام. قال والصلاة نور، نور للعبد في دنيا يهديه الله عز وجل به، وذلك أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهداية للعبد في أعماله كلها. والصلاة نور للعبد في قبره تنير له قبره، والصلاة نور له يوم القيامة كذلك حتى يمر على الصراط. والصدقة برهان حجة للعبد، وذلك يجعل الله عز وجل له به حجة يمنع بها عنه عذابه. قال هنا والوضوء ضياء، هذه الرواية ليست في مسلم، وقد رواه مسلم قال والصبر ضياء، هو الأظهر أنه رواية مسلم أدق والله أعلم. وهنا رواية الإمام الحسين ربما قرأتها في الكلام أنه الصبر ضياء على ما أحفظ من الحديث في مسلم، لكن هي هنا قال والوضوء ضياء. فأما الصبر الضياء وما يكون من النور حول الشمس وغيرها، فهو يضيء للعبد طريقه، والوضوء طهارة ونقاء للقلب ونور يملأ القلب، وذلك لعظيم فضل الوضوء والصلاة. والقرآن حجة لك إذا عملت به، أو عليك إذا تعلمته وعلمت ما فيه من أحكام ثم تركته فيكون حجة عليك. كل الناس يغدو يذهب غدوة، يعني إلى سوق هذه الدنيا، يعني كل الناس يسير يبيع حياته وعمره ووقته، فلمن يبيعها؟ فبائع نفسه فمعتقها من الله عز وجل من عذاب الله إذا باعها من الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة، أو موبقها إذا باعها للشيطان فأهلكها والعياذ بالله، أعوذ بالله من ذلك. فكلنا يغدو أول ما يعقل من حياته زي أول النهار، كأن حياة الإنسان شبيهة باليوم، ففي أول ما يبدأ يستيقظ الإنسان من نومه كأنه عند ولادته، ثم بعد ذلك يبدأ الناس بعد مدة من شروق الشمس في الذهاب إلى أعمالهم وإلى أسواقهم وتجارتهم، فكذلك يدرك الإنسان بعد مدة ويصبح عاقلا بالغا، فهو يبيع. ماذا يبيع؟ يبيع الأوقات، يبيع السنين من عمره والشهور، بل الدقائق، الساعات والدقائق والثواني، كل ذلك يبيعه. إن لله سبحانه وتعالى بالعمل بطاعته، وأن تكون هذه الأوقات في مرضاته عز وجل، وإما أن ينفقها في معصيته والعياذ بالله في الظلم والكفر والفسوق والعصيان، فهذا الذي يهلكها لأنه باع أهل الشيطان، نعوذ بالله من ذلك. في بعض الروايات سبحان الله والحمد لله تملأان وتملأ ما بين السماء والأرض، إسنادها في المسند صحيح. قال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المسارد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا حديث صحيح رجعه مسلم. قوله إسباغ الوضوء يقول اشتقاق الوضوء اشتقاقه من الوضاء وهي الحسن. قال الأصمعي قلت لأبي عمرو ما الوضوء يعني بفتح الواو؟ قال الماء الذي يتوضأ به. قلت والوضوء؟ قال لا أعرف. فقال غير الوضوء بالضم المصدر. والصحيح طبعا هو الظاهر من كلمة أبو عمرو لا يعرف أن الوضوء هو الماء، أنه ما يعرفش الوضوء أصلا. فلا شك أن هذا وارد في الحديث كثيرة جدا ولا شك في صحتها. فأما أنه لا يعرفه يعني لا يعرف أنه يستعمل في الماء الذي يتوضأ به، إن البعض قال أنهما بمعنى واحد الوضوء والوضوء. قال غيره الوضوء المصدر، يقال وضوء وضاءة ووضوءا. وقيل الوضوء التوضؤ هو الفعل نفسه، الفعل نفسه. وأراد بقوله إسباغ الوضوء على المكاره ما لا يجوز الصلاة إلا به. هناك إسباغ واجب وهناك إسباغ مستحب. فالإسباغ الواجب سبغ الثوب السابغ المغطي للأعضاء، فالوضوء السابغ هو الذي عمم الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها بالغسل أو المسح. والواجب منه أن يكون مرة واحدة للأعضاء التي وجب غسلها أو مسحها. والمستحب أن يثلث ما شرع تثليثه كما يأتي. وهناك بعض المستحبات التي قال جمهور العلماء باستحبابها في الإسباغ نحو المضمضة والاستنشاق، وقال بعض أهل العلم بوجوب ذلك. ومن المستحبات أن يزيد في غسل اليدين حتى يشرع في المرفق في العضد، وأن يزيد في غسل الرجلين حتى يشرع في الساق فوق الكعبين المرفقين في اليد وفوق الكعبين في الرجل. ومن ذلك عند بعض أهل العلم تخليل اللحية، فالواجب غسل الظاهر والتخليل مستحب، والدلك كذلك مستحب على الصحيح من أقوال العلماء. كل ذلك داخل في الوضوء السابغ إسباغ الوضوء المستحب. وأما المكاره فهو ما يكرهه الإنسان، ما يكره عنده استعمال الماء كشدة البرد أو الرغوة في النوم ونحو ذلك، مما يريد أن تتكاسل النفس عن فعل الوضوء السابغ. فلو أسبغه بتلك الحال فإنه مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وكذا كثرة الخطى إلى المساجد إلى الصلوات إلى دروس العلم وإلى صحبة الخير وإلى حفظ القرآن وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وذلك بأن يبقى في المسجد إذا لم يكن عنده عذر يبقى في المسجد ينتظر الصلاة التي تليها. فبعد أن يصلي يظل ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، فكأنه يكتب مصليا من بين الصلاتين. فذلكم الرباط، قال قوله فذلكم الرباط معناه أن هذه الأعمال مثل مرابطة الخيل لجهاد أعداء الله. وقيل في قوله تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا، فالمرابطة هي المداومة على هذه الأعمال. وقيل معناه أقيموا على جهاد عدوكم بالحرب وارتباط الخيل. هذا أصل الأمر، الرباط ربط الخيول والمرابطة بيجي على الثغور لحماية البلاد من الأعداء، وهذا هو أصل معنى المرابطة. وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك الأفعال رباط أيضا، وذلكم الرباط تعظيم لشأن هذه الأفعال التي هي إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المسجد من قبل الصلاة وبعد الصلاة، لأن جهاد النفس مقدمة لجهاد العدو، والانتصار على النفس مقدمة وسبب للانتصار على العدو. ولا يستطيع ولا يوفق لجهاد الأعداء في الخارج إلا من وفق لجهاد نفسه في الداخل. والنفس تميل إلى الراحة والكسل دون بذل الجهد ونحو ذلك، وتميل إلى البعد عن المكاره، تميل إلى الانطلاق في الدنيا. فكانت هذه الأعمال من أعظم أسباب تهذيب النفس وتحصيل كمالها. وذلك أن الذي يسبغ الوضوء على المكاره يراقب الله عز وجل ويريد ثوابه ويكره نفسه على طاعة الله، ولا يجعلها تتكاسل وتعجز عما يحبه الله عز وجل. وكثرة الخطأ إلى المسرد، تعلق القلب بالمسرد، والمسرد سبب لصلاح العبد وصلاح قلبه وبدنه، وكثرة المداومة على المسارد والذهاب إليها مما يرفع الله به الخطايا، يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وكل وانتظار الصلاة على الصلاة، كل هذه أمور تجعل العبد يعني مجاهدا لنفسه، وذلك مقدمة لجهاد العدو وسبب لتحصيل هذا الجهاد. وهذا من الرباط، هذا جهاد للنفس ومرابطة على ثغورها حتى لا يدخل الشيطان إليها. والجهاد شرعا يشمل جهاد الأعداء ويشمل جهاد النفس والشيطان، وهذا منها والله أعلم. عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحوها شك من الرواية. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة وطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الماء. هذا دليل على أن الطهور شطر الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أنه يخلص العبد من الخطايا والذنوب التي ارتكبها. فكل خطيئة نظر إليها بعينيه تخرج مع الوضوء التالي لهذه الخطيئة. الصلوات الخمس لذلك مكفرات للذنوب الصغائر ما اجتنبت الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه يتوضأ لها. هذا يدل على استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة لكي يكون ذلك تكفيرا لما سلف من ذنوبه ومحوا لها وخروج لهذه الخطايا. وكذا إذا لمست يده خطيئة، فعل خطيئة بيده باللمس ولا معنى البطش، فإن هذه الذنوب تخرج مع آخر ما يقطر من الماء الذي غسل به يديه، فكلما قطر آخر ما قطرة تسقط من يده خرجت معها ذنوب، وذلك يعني لكي أخرج بعد الوضوء نقيا من الذنوب والخطايا. وكذا في رجليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. قال: ورسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل مغر محجلة في خيل دهن دهن، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادان رجال من حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. هذا الحديث أخرجه مسلم. أنا فرطهم أي أتقدمهم، والفرط والفارط المتقدم في طلب الماء. قالوا: فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيئ الدلاء والرشاء، دلو والرشاء والرشاء، الرشاء اللي هي الحب، يعد لهم الماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم السابق على الحوض ليعد لهم الماء الذي يشربوه من حوضه عليه الصلاة والسلام، الذي من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. ألا هلم أي تعالوا، قوله سحقا أي بعدا يريد باعدهم الله. قال الله سبحانه: فسحقا لأصحاب السعير. والسحيق البعيد، منه قوله سبحانه: أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الخيل الغر المحجلة، الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في رجليه. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ود أنه قد رأى المسلمين الذين أتوا من بعده حبا لهم في الله سبحانه وتعالى. ونحن والله وددنا لو أن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماهم إخوانه صلى الله عليه وسلم، فإخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوان الصحابة وكل مؤمن يأتي بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يعرف من لم يأتي من أمته بأنهم يأتون في على وجوههم نور وفي أيديهم وأرجلهم نور بياض نور أبيض يوم القيامة من آثار الوضوء، وذلك لكونهم قد غسلوا أطرافهم. وهذه صفة المؤمنين في الكتب المتقدمة أنهم يجعلون الثياب إلى الأنصاف ويغسلون الوجوه والأطراف، وهذه يظهر والله أعلم أن هذا من خصائص هذه الأمة، أن الله جعل الطهارة بهذه الكيفية سيما لهم ليست لغيرهم، وسط الخيل الدهم البهم السوداء التي ليس فيها علامة من غيرها، ليس فيها لون آخر، فهي سوداء مطلقة والأخرى غر محجلة. فالأمة الإسلامية التي يحافظ أبناؤها على الوضوء تأتي يوم القيامة بهذه الصفة. وأما قوله فلا يذادان أي يبعد، لا يذادن في بعض الروايات، لا يذادن، فهذا دليل على إبعاد أهل البدع. وهذه الرواية يعني أظهر رواية في أن أهل البدع يردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات فيها أصحابي، وهذه محمولة على المرتدين الذين ارتدوا بعده عليه الصلاة والسلام الذين قاتلهم الصحابة. هذه الرواية أعم، فالذين يبعدون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام ويناديهم ويؤخذوا من ذات الشمال ولا يرجعون، بل يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن حوضه، أنهم بدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في دينه فابتدعوا في دين الله، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا أعم من أحاديث أصحابي أو أصيحابي، فإن بعضها في المرتدين وبعضها في أهل البدع، وأكثرهم لا ينجو لأنهم ولا يعذوا الله لما ابتدعوا البدع خصوصا في الاعتقادات، يعني أغلبهم كان من أهل النفاق وأغلبهم مات على غير التوحيد والعياذ بالله من ذلك. وأما من مات منهم على التوحيد فإنه ينجو بعد أن يرد، والله أعلم وأعلم، لحديث البخاري فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم. وكل هذه الأحاديث تدل على أن الوضوء عبادة من العبادات ولفضائله العظيمة، وليس مجرد إزالة كإزالة النجس مثلا، قد يحدث بغير قصد من الإنسان. فلو يعني هذه كلها احتج بها العلماء، جمهور العلماء القائلين بأن الوضوء لا بد له من نية، احتجاجا بهذه الأحاديث التي فيها فضل الوضوء وثوابه، ولو كان يقع بغير قصد لما أثيب عليه الإنسان هذا الثواب. ولذا قال جمهور أهل العلم بأن النية من أركان الوضوء، ولا يقع وضوء بغير نية لأنه عبادة والعبادات تفتقر إلى النية. أما الأمور معقولة المعنى كإزالة النجاسة فربما وقعت بغير نية، فلو أن ماء البحر مثلا لو أن شيئا وقع في البحر فثوبا به نجاسة وقع في البحر فزالت النجاسة من فعل الموج مثلا، أو نزل المطر على ثوب فزالت النجاسة، فهذا لا يلزم فيه النية بل يصبح طاهرا. أما هذه الأحاديث كلها فهي تدل على أن الوضوء عبادة من العبادات، ولذا لا بد فيه من نية إزالة الحدث. عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد يوما فجاءه المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ، ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ ويحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال مالك أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذكر إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا ظن من مالك وما ذكره عروة نسائي وراه حديث أولى بالجسد. وأراه يريد هذه الآية هي وأقم الصلاة طرفي النهار، الأقرب أن المقصود لولا آية في كتاب الله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. هذا حديث صحيح متفق على صحيح. عن حمران ابن أبان حدث أبا بردة في مسجد البصرة وأبو صخر جامع الشداد قائم معه أنه سمع عثمان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات الخمس كفارة لما بينهم. أخرجه مسلم. وعن سالم ابن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا منقطع ويروى متصلا عن حسان ابن عطية عن أبي كفشة السلولي عن ثوبان. وخرجه أحمد في المسند وابن ماجه والدارمي من طرق صحح إحداه الحاكم في المستدرك وابن حبان والمنذري في الترغيب والترهيب. فبالطرق يصحح هذا. فأولا قول الصلاة خمس كفارة ما بينهن بشرط اجتناب الكبائر. استقيموا ولن تحصوا أي لن تطيقوا، يعني لن تطيقوا عمل كل الفضائل. ولذلك فعل العبد أن يجتهد في أداء الواجبات ويزيد ما استطاع بعد ذلك من المستحبات والنوافل، كما قال تعالى علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوا. فهذا في فضل الوضوء وأن خير الأعمال الصلاة وأن المحافظة على الوضوء من دلائل الإيمان، لأنه من الأمانة التي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يوجب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ. هذا حديث متفق على صحته. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. رواه أحمد الترمذي سنده حسن. قال الترمذي حديث حسن صحيح. فلمسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث ظاهر الدلالة في وجوب الوضوء من الحدث. الحدث يشمل خروج الريح سواء كان بصوت أو غير صوت. في بعض الروايات في الصحيح وما الحدث قال أبويا كساء أو دراهم. فبين أبويا رضي الله عنه وجوب الوضوء من خروج الريح كما ذكرنا سواء كان بصوت أم لا. مسألة حتى يجد صوتا أو يسمع ريحا يسمع صوتا أو يجد ريحا، اتفق العلماء أنه لا يلزم يعني ذلك إلا لمن أشكل عليه، إنما من تيقن خروج الريح منه حتى ولو لم يجد ريحا ولم يسمع صوتا فإنه يجب الوضوء لأنه حدث. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ. باتفاق العلماء لا تقبل معناها عدم الإجزاء، أحيانا لا تقبل بربها عدم وجود الثواب مع حصول الإجزاء، وأحيانا يقصد بها وهو الظاهر والأصل عدم الإجزاء أصلا، بمعنى أنه ممكن يقال أن هذا غير مقبول. زي مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام أن أتى عرافا أو كاهنا مصدقة لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فهذا الرجل الذي أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة، ما معنى ذلك؟ هل يترك الصلاة 40 يوما أو أنه على محدث لكن معنى لا ثواب فيها؟ ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من لا يدع قول الزور والعمل به فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني صومه غير إيه؟ مقبول، غير مقبول بمعنى لا ثواب فيه، وليس معنى أنه غير مجزي عن الفرض، يسقط الفريضة ولا تجب الإهانة، وفي نفس الوقت لا يكون له ثواب في ذلك. الله أعلم. أو الثواب الواجب الذي يجب أن يحصله فلا ثواب له. أما هنا باتفاق العلماء لا تقبل بمعنى لا تجزي، ويجب عليه الإعادة كأنه لم يصلي أصلا. وهذا الحديث بعمومه يدل على أن من صلى ناسيا بغير وضوء وجب عليه إعادة الصلاة أيضا، ونصلاته غير مقبولة حتى لو كان عن إيه؟ عن نسيان. فهذا أيضا مما اتفق عليه العلماء أنه إذا أحدث وصلى ناسيا أنه أحدث قبل أن يتوضأ فصلاته باطلة، ولا فرق بين العمد والخطأ والقائل، يعني العمد والسهو في ذلك فكلاهما مبطل للصلاة. عشان هم لا تقصد صلاتهم إذا أحدث حتى توضأ. إذا أحدث ثم صلى لا تقبل له صلاة عن سواء كان عن ذكر أو عن نسيان. عن قتادة قال سمعت أبا المليح حدث عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا الحديث صحيح أخرجه مسلم من رواية ابن عمر. وأبو المليح اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير المذلي، ولأبيه أسامة بن عمير صحبة. عن أبي عبد الرحمن هذا الحديث نفس الباب السابق، وإن كان كلمة ظهور أشمل من وضوء، وذلك أن الظهور يشمل الغسل أيضا، فلو أنه أحدث الحدث الأكبر لا يقبل الله صلاته حتى يغتسل. كذلك إذا صلى ناسيا الجنابة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة بعد الغسل، ولا يلزم أن يصلي صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة أي صلاة بغير طهور، هذا بعموم كما ذكرنا. والطهور فعل العبد، وهذا المقصود به كما ذكرنا الوضوء أو الغسل. أما مسألة الطهارة من النجاسة ففيها أدلة أخرى، وليست من مثل طهارة الإنسان نفسه. الطهارة من الحدث تختلف عن الطهارة من النجس، على أصح أقوال العلماء أن الطهارة من النجس شرط إذا ذكرها الإنسان، بخلاف الطهارة من الحدث فإنها شرط مطلقا سواء كان عن ذكر أو عن غير. لو واحد صلى على توبيه نجاسة ناسيا براجع أنه لا يعيد الصلاة، بخلاف من صلى بغير وضوء ناسيا، صلى بغير وضوء ناسيا يجب أن يتوضأ. الصدقة لا تقبل من الغلول، والغلول هو السرقة من الغنيمة، وذلك أنه ليس هذا ماله، فلا يقبل الله تصدقه، يعني لا يقبل الصدقة من حرام. عن أبي عبد الرحمن هو السلمي عن علي قال كنت رجلا مذاء، أمرت رجلا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. يقول هذا حديث صحيح أبو مصيب والراوي عن أبي عبد الرحمن السلمي اسمه عاصم بن عثمان الكوفي يقول وفي الحديث دليل على أن المذي نجس، أنه لو قدم الوضوء على غسل الذكر يلوز، بس من غير ما يلمس الذكر. يعني لو إن واحد على سبيل المثال نسي أن يستنجي يتوضأ، فيه اللي يلزمه الاستنجاء، ووضوءه أصلا صحيح، إزالة النجاسة استنجادا ما بإيه؟ إزالة النجاسة كده. وأما الوضوء فده إزالة الحدث، عن بدن الإنسان. فإذا نسى أن يستنجي أو إذا نسى أن يغسل ذكره فيمكنه أن يغسل ذكره بعد الوضوء، وذلك يعني لنجاسة المدي. المدي سائل أبيض يخرج على رأس الذكر عند الشهوة لا بشهوة، غير مصحوب أثناء خروجه بلذة، ولكن هو يخرج عند التفكير في الجماع أو عند المداعبة أو نحو ذلك، ولا يكون دافقا، إنما هو قطرات على رأسه. فعلي رضي الله عنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان فاطمة ابنته، لأن كنت رجلا مذاء كثير. ما لي دليل على شدة يعني الشهوة وكثرة المداعبة والمداعبة وذلك، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان فاطمة زوجة عليه. فأمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال توضأ. هذا دليل على أن خروج المذي ناقض للوضوء، كل خروج أي نجاسة من الفرج فإنها ناقضة للوضوء. هذا حديث يدل هذا الغسل ذكره، هو الحقيقة ما يدلش على الترتيب لكن يدل على إجزاء ذلك، ما يرتبوش يغسل الذكر يصب الماء عليه مثلا. الوقت ممكن واحد يتطهر طهارة تنظيف تامة باستخدام الشطاف مثلا أو أي ماء دافع كده دش أو غير ذلك من غير أن يلمس، ما يدلش على إن هو لو لو لو, لو بعد ما يعني توضأ غسل ذكره فلمسه فهذا يقتضي الوضوء لمس الذكر، أما لو إنه غسل أو غير لمس الذكر فوضوءه صحيح. منين الدلالة على أن المذي نجس؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، والغسل لا يكون إلا عن حدث أو نجس، وهو في الحقيقة معنى النجس اللي هو يجب إزالته، الذي تستحضره النفس ويجب إزالته. كلمة اغسل تدل على وجوب الإزالة، مش كده؟ وجوب إزالة. ومن هنا أخذ العلماء القاعدة من أن هو إيه؟ لأن الغسل يجب إلا من حدث أو إيه؟ أو نجس. من حدث عشان الوضوء بنغسل الأعضاء من غير ما يكون فيه نجاسة، الإيدين ما فيهاش نجاسة والوجه ونحو ذلك، ومع ذلك وجب لخروج الريح، والريح غير نجس بالإجماع، يعني مفيش إن خروج الريح ما يوجبش الاستنجاء مثلا، إن الريح ليس بنجس، إنما الذي يوصف بالنجس ما له ظلم البول والغائط. وإذا كان مع عدم وجود النجاسة أمر بالغسل بدعا حدث ناقض الوضوء يعني أو الغسل. وأما بالنسبة للنجس فهو الأمر بالإزالة دال على ذلك، فكل ما ورد الشرع بوجوب غسله فهو دال على وجوب إيه؟ على وجود النجاسة. المذي ينزل حال النوم واليقظة؟ ينزل حال النوم واليقظة، وكثيرا ما يكون في اليقظة، لكن حال النوم وارد انه يكون يعني يرى في المنام ما تثير فيه شهواته فيخرج المذي. طب كيف الفرق بين المذي والمذي في السوء؟ المذي ليس بداخل ولا يخرج عند مصحوب شهوة، ويكون على رأس الذكر نقط يسيرة، وطبيعة المني أصلا مختلفة، له رائحة مميزة مقبلة تختلف عن رائحة المني، وله ملمس أيضا أكثر تماسكا. يعني المذي رقيق إن هو بدون حيوانات والمنوية، المني يكون فيه سخان عنه. يجب أن يغسل الثوب إذا أصابه منه لأنه نجس، يجب إزالته، فيغسل ذكره لأجل إيه؟ لأجل إزالة النجاسة اللي عليه مثل الاستنجاء. فإذا كان قد أصاب الثوب فيجب أن يغسل إيه؟ ثوبه. لكن هو تقول لك طب ما قالش عليه ليه؟ لأنه ممكن إن كثيرا ما يكون على رأس الذكر لا يصيب الإيه؟ الثوب. وفي بعض الروايات فيها الأمر بغسل الثوب أو رش. المني مش الراجح إن هو غير ذكر؟ المني طاهر على الراجح، نعم. أما المذي فنجد بالاتفاق، والحديث يدل عليه. أما المني فورد فيه الفرق، ودليل على الفرق بينهم. يقول: وكذلك كذلك من بال أو تغوط يجوز أن يقدم الوضوء على الاستنجاء، فأما تقديم التيمم على الاستنجاء فلا يجوز على ظاهر مذهب الشافعي. يقول: وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، واستعمال الأدب في ترك المواجهة لما يستحيى منه عرفا وحسن المعاشرة مع الأصهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها. إن عليه رضي تجنب كل ذلك من أجل مكان فاطمة. محمد الحنفي عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الولي. هذا الحديث متفق على صحته. محمد ابن الحنفية ومحمد ابن علي بن أبي طالب، والحنفية أمه وكنيته أبو القاسم، لعله ما بلغهمش الدليل على لا تسموا لا تكنوا بكنيته أو حملوه على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يجوز، لأنه إنما قال ذلك في عندما قال أبو القاسم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أردك يا رسول الله، فقال: تسموا باسم ولا تكنوا بكنيته. يقول: يقال كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم له في الجمع بين اسمه وكنيته. طبعا ده عجيب قوي، عجيب جدا. ليه بالضبط كده؟ هو اصلا امه الحنفية من سبي بني حنيفة في حروب الردة، يبقى ازاي اذن له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده حاجة عجيب. طبعا ده كلام غير صحيح. يقول منذر الثوري هو منذر ابن يعلى ابن ابو يعلى، والمقداد هو ابو عمرو، هو ابن عمرو، المقداد ابن عمرو الكندي، يكنى ابا سعيد ويقال له المقداد ابن الاسود، نسب الى الاسود ابن عبد يغوث لانه كان قد تبناه وهو صغير، اصبح مشهور بمقداد ابن الاسود، لكن هو المقداد ابن عمرو الكندي. ويروى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المذي الوضوء ومن المليل الغسل، رواه احمد وابن ماجه والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح لثبوت معناه، واما هذا السند ففيه يزيد بن ابي زياد القرشي وهو ضعيف. يقول قال الشيخ، ويقول الامام البغوي يعني هو الراوي عنه الكتاب، قال الشيخ البغوي: اذا خرج من احد الفرجين شيء ينتقض به الطهر سواء كان عينا او ريحا، وهو قول اكثر اهل العلم. عين يعني بول او غائط او دم او صديد وقيء او مذي، الا المني فانه ينتقض به الايه اهو الطهر، يعني يشمل الوضوء والايه والغسل، فالمني يوجب الايه الغسل، ينتقض به الطهر الاكبر. قال ربيعة: خروج غير المعتاد لا يوجب الوضوء. وقال مالك: كذلك إلا دم الاستحاضة. غير المعتاد هو الدم والصديد، هذا غير معتاد، ويقول غير المعتاد لا ينقض الوضوء، والراجح أنه ينقض الوضوء. النجس خرج من المخرج ليه؟ نجس من أجل خروجه من المخرج؟ لا، هو نجس أصلا، هو نجس عشان دم. مجرد خروج السائل من السبيلين لو ما كانش نجس، حد زي هيخرج ايه؟ مال يعني لا ينقض الوضوء، ايه اللي هيخرج مش نجس؟ ممكن مثلا لو واحد بيستخدم الشطوفة باستخدام قوي فبتدخل ماله، ولما دخل وخرج بيخرج مصحوب بريح الفرد، فخروجه من هذا المكان معلامة على النجاسة، يوجب الاستنجاء منه. يقول: أما خروج النجاسة من غير الفرجين فاختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء. مثاله إيه؟ مثال القيء، فإن القيء نجس عند عامة العلماء. ومثاله لو واحد مركب مثلا كولوستوم، مركب هو كيس لإخراج الفضلات مثلا من القولون مباشرة، أو واحد عنده جائفة وجرح وخرجت منها إيه نجاسة، فذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء. يروى ذلك عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، بن أبي أوفى، إليه ذهب من التابعين عطاء وطاووس والحسن والقاسم ابن محمد وسعيد بن سيف، وبه قال مالك والشافعي. وقال ابن عباس: اغسل اثر المحاجم. طبعا ايوه، هو ده من ضمن اهم المسائل وخروج النجاسه اللي هو ايه الدم اذا جرح الانسان. فالجمهور يقول: لا، ما ينتقدش الوضوء، بس هو عند الشافعيه تفصيل في خروج النجاسه من الامعاء، عندهم تفرقه فيما فوق المعده وما تحت المعده. ترى يعني في المعدة ولا ها؟ وما يجعل ما يخرج من أسفل المعدة من جائفة أسفل المعدة دون المعدة يبقى عليها فيها الوضوء، ومن فوق المعدة ما فيهاش الوضوء. هو يعني لو قلنا ان هو الأدلة دلت على خروج النجاسة، وان الأمر بالوضوء ده أمر تعبدي، لأن المعقول المعنى إزالة النجاسة من المحل، المعقول المعنى اللي مفهوم ان الناس تعرف ان في يعني حتى الكفار ممكن المضاف منهم بيزيلوا اثر البول والايه والغائط. اما ان انا اغسل ايديا ورجليا لخروج ريح من الفرج فده غير معقول المعنى. معنى كده يعني ايه؟ امر تعبدي، يعني ده مش امر مفهوم ان ليه امر بذلك، لكن ده لان ربنا امر ذلك، امر ذلك مش مفهوم المعنى. ومن هنا ما ينفعش القياس عليه لان احنا مش عارفين العله بتاعته، ماشي كده؟ فليس ان خروج النجاسه خرجت صحيح، بس خرجت من المخرج ده، فالاصل ان هي ما تنقصش الوضوء. ان هي المعده يعني يشوف ما فيش، ما لهمش اصل في الحقيقه، لكن هم راوه كانهم قالوا ان اللي من فوق المائده ده هيبقى زي القيل، وما ثبتش وثبت انه ما ثبتش فيه وجود الوضوء، واللي من تحت يبقى زي خروج الفضلات. وقال ابن عباس بغرض الظاهر بقى ان في الوضوء، الوضوء لا لو عنده جرح، يعني على سبيل المثال واحد عمل عمليه وعاملين له انبوبه معده، ماشي كده، قسطره، عاملين الجرح ده مطلعين بتاعه، فبيخر، يخر صديد، ساعات يخر فضلات وهي نجسه. وقال ابن عباس اغسل اثر المحاجم عنك وحسبك. هذه فيها مطرح دم، فقال له تغسل موضع الدم وخلاص، تدليل على ان هم متفقين على النجاسه دي الدم. وقال ابن عمر في من احتجم ليس عليه الا غسل محاجمه، غسل موضع النجاسه. الاولاني ذكره البياقي، والثاني علقه البخاري وصرفه الشافعي. وبه قال الحسن وبزق ابن ابي اوفى دما ومضى في صلاته، ذكره البخاري. يقول من نجاسه الدم وعدم نقض الوضوء. ايوه كده، يقول من نجاسه الدم وعدم نقض الوضوء. وروي عن جابر ان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسرد ومضى في صلاته، حديث علقه البخاري واسناده حسن. لو زلت النجاسه بالصلاه بقى، ها؟ لو اصاب الدم بالثوب بالصلاه ينزع الثوب إذا أمكن. هنا دلوقتي إذا أمكنه أن ينزع الثوب اللي أصابه الدم ويستمر مستور العورة فليفعل كما فعل ابنه، وإذا ما أتمكنش يبقى يستمر على تلك الحال، ولو صلى في ثوب به نجاسة لعجزه عن إزالته، زي أي واحد مجروح، فكل لما يغير حتنزل لون دم، فمثل هذا لا يستطيع أن يمتنع من هذا الدم، ولا يستطيع أن يمتنع من الصلاة فيصلي على تلك الحياة. فدي آثار تدل على اللي هي مسألة أنه صلى وأوجب أثره دما زي أثر عمر، وده كذلك اللي هو صلى نزفه الدم فركع وسجد، ما يدلش على عدم نجاسة الدم زي ما بيحتج به الشيخ الألباني وغيره من المعاصرين فقط، وإلا الكلام ده كلام ضعيف، ده يدل على إذا كان أنه إذا كان عارزا عن إزالة النجاسة صحت صلاته. بيصلي وهيعمل ايه؟ ما عندوش هدوم تانية قدامه. هتوجب عليه الخروج من الصلاة؟ هو مش قادر دلوقتي يمتنع عليه المشي عشان ما فيه، وإن ده كان في حراسة ما يقدرش يمشي. ده ممنوع الرمح، لكن عمر صلى. يا عم ده واحد مطعون طعنات متعددة كتيرة جدا، هيوقف الدم ازاي؟ قول لي يوقفه ازاي؟ ده اللي طعن طعنات عندهم في الصلاه. عمر رضي الله عنه، عمر كان يقف دما، بس ممكن هو في النزيف، ممكن هو يموت. مدلوش لو هو في النزيف اصلا، هو كان كده كان مات. هو ايه سبب وفاته؟ مش النزيف اللي نزفه رضي الله تعالى عنه؟ هو جرحه عمال يصب دم، هيعملوا ايه؟ وبعدين يوقف النزيف في زماننا هنا دلوقتي هيخيطوه، لكن زمان ما كانوش يعرفوا. برضه كذلك الصحابه يصلون في جراحتهم، ده للعجز عن ازاله النجاسه، ومفيش ثياب اصلا عندهم كتير، بعضهم كان ملوش ثوب اصلا يعني يكفن فيه الا الثوب اللي مات فيه، ما كانش يكفي يغطي بدنه كله، كان مصعب رضي الله عنه. لازم يصلي لا ده لا يجوز. نعم الا لو كانت نجاسه يسير زي ايه يعفى عن اليسير من الدم لو نقطه او نقطتين نقاط معدوده او اي نجاسه يسيره فقد ورد العفو عن يسير النجاسه خصوصا يسير الدم. نعم راجح كده انه مع القدره تبطل الصلاه مع ذكر القدره. يقول وذهب جماعة إلى إيجاب الوضوء بالقيء والرعاف والحجامة. الرعاف خروج الدم من الأنف، الحجامة اللي هو أذن الرأس، منهم سفيان الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي اللي هو الإمام أبو حنيفة أحمد وإسحاق مش مطلقا مذهب أحمد فيه قولين. واحتجوا بما رواه عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فلقيت ثوبان في مسجد دمشق. تقول ايه معدان بن ابي طلحه قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له اللي هو دفن عبد الدرداء فقال صدق انا صببت له وضوءا. اخرجه احمد والترمذي وابو داود والدارقطني والطحاوي والحاكم كلهم قالوا قاء فافطر الا الترمذي انه جاء فيه قاء فتوضا. وعند احمد عن أبي الدرداء استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر فأتي بماء فتوضأ. صححه الحاكم وابن مندة والترمذي. وليس في حديث باب ما يدل على وجوب الوضوء من القيء لأن الفعل لا يثبت به الوضوء إلا أن يفعله ويأمر الناس بفعله أو ينص على أن هذا الفعل مقدور. هذا صحيح كلام المعلق صحيح وهو إنه قاء فتوضأ فهذا يدل على مشروعية الوضوء لا يدل على وجوب الوضوء يعني استحباب الوضوء لأن الرسول فعل كده. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجدد الوضوء لكل صلاة في المعتاد هل هذا يدل على أنه ينتقل بخروج الوقت؟ لا ده يدل على استحباب. فالفعل لا يدل على الوضوء مجردا وإنما الذي يدل عليه الأمر بالكلام والله أعلم. فلذلك ليس هذا دليل ليس هذا دليل على وجوب الوضوء من القيء. يقول ها الرواية دي كده استقاء مفسرة اللي هو بقوله قاء هي قاء مفيش فيه رواية استقاء يعني انت بتقرا اللي في بيترجم بيه ابو داود بيترجم في الصوم بيبقى الصائم يستقيء عمدا ده تفقها منه مش اللفظ اللفظ الحديث قاء فتوضا قاء فافطر وممكن يكون هذا الكلام في صوم غير رمضان فافطر صلى الله عليه وسلم لاجل سبب فهو الذي اجمع عليه العلماء أنه إذا استقاء عمدا فقد أفطر وأما إذا قاء رغما عنه فهو لم يفطر. قاء فأفطر وقاء فتوضأ ما يدلش على الوجوب لا على ده ولا على ده. مجرد الفعل يعني. مجرد الفعل دول على الاستحباب. وقد استقاء عشان في حديث تاني مش عشان ده بس. استقاء من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي. ده حديث روي مرفوعا وموقوفا واجمع على صحه معناه الامام. قال حديث قاء فافطر وقاء فتوضا هذا حديث حسن. الراجح قول الجمهور وهو قول ابن عباس رضي الله عنه ومالك والشافعي في انه روايه عن احمد في انه لا يلزم الوضوء من خروج النجس من غير المخرج المعتاد من غير الفرجين. اذا خرج الدم من اي جزء من الاجزاء وجب غسله ولم يجب الوضوء. وكذا القيء يجب غسل الفم من نجاسه القيء ولا يجب الوضوء. واذا توضا فحسن وقد فعل المستحب ده بقى الوضوء من النوم. عن عاصم ابن بهدلة عن زر قال أتيت صفوان بن عسان فقال ما جاء بك؟ قلت ابتغاء العلم. قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم إذا بما يطلب. قلت إنه حكى في نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط ونوم وغفر. قال أبو عيسى والإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. والحديث دليل على فضل طلب العلم وأن الملائكة تضع أجنحتها إما تواضعا وإما تضلل كما قيل أو أنها ترضى بما يفعل فتفعل ذلك إظهارا للرضا بطلب العلم. والعلم يشمل يعني ما كان من أحكام الشريعة حلال وحرام ويشمل ما كان من أمور الاعتقاد وأخبار ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وتفهم كتاب الله وسائر ما يقرب الإنسان إلى الله عز وجل. عن عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش قال أتيت صفوان بن عفان المرادي من مراد قبيلة فقلت له قد حاك في صدري أو حك في صدري من المسح على الكفين. لأن الإنسان لما يحك يحك في صدره أو يشك في أمر يبقى يبحث عن إيه؟ عن السنة عما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إنه قال ده يدور على عدل من أن أصحاب رسول الله هل سمعت رسول الله يذكر شيئا؟ فقال فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال نعم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا إذا كنا مسافرين أو مسافرين بشكل من الرجل أن لا نخلع خفافنا ثلاثة أيام ولا أليهن من غائط ولا بول ولا نوم إلا الجنابة يعني لا نخلعها من هذه الأعذار لأن هذه توجب الوضوء ولكن لا يلزئ المسح على الخفين في الجنابة في الغسل وإنما يلزئ في الإيه؟ في الوضوء. الشاهد من الحديث هو أنه قال غائط وبول وإيه؟ ونوم لدين النوم ناقض كالغائط والإيه؟ والبول وهو أظهر حديث يدل على أن النوم ناقض الوضوء. والأحاديث الواردة في عدم نقض الوضوء بالنوم أن الصحابة كانوا ينامون وفي المسجد ثم يصلون ولا يتوضؤون محمولة على النوم الخفيف غير المستغرب وهذا هو الفرق المؤثر وليس أنه على جنب أو على ظهر أو مستلقي أو مكي مقعدة أو نحو ذلك. فالعبرة بالاستغراق في النوم فلو كان نائما نوما خفيفا ولو على جنبه فإنه إذا خرج منه ريح شعر به لأن نومه خفيف ومن هنا لم يكن هذا ناقضا به. وهذا فيه بعد عن تكلف تأويل الأحاديث الواردة في هذا. قال الشيخ في هذا الحديث فوائد منها جواز المسح على الخفين وأن مدة المسح في حق المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وأن المسح رخصة في حق المحدث دون الجنب فإذا أجنب الماسح على الخفين وجب عليه غسل الرجلين. وفيه دليل على أن النوم حدث على أي صفة نام. وبه قال من الصحابة أبو هريرة وعائشة ومن التابعين الحسن وقول إسحاق والمزني وروي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوكاء السهو العينان فمن نام فلا يتوضا السهو حلقة الدور. الوكاء اللي بيتربط به فم الإربة حبل الفرد فم الإربة فشبه استيقاظ العين لأنه الوكاء الذي يربط به فم القربة فإذا نامت العين استطلق الوكاء فإذا نامت العين فخروج الريح وارد ومن هنا قال فمن نام فلا يتوضا. وقال ابن عباس وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين هو ده اللي بنقوله من الخفقات دي اللي هي نوم خفيف الخفقة المعثرة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يوجب الوضوء إلا أن ينام قاعدا فلا وضوء عليه لحديث أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون سبوا قال قعودا حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. عن نفع أن عبد الله بن حديث طبعا صحيح اللي هو أخرجه أبو داود والترمذي وإسناده صحيح ورواه مسلم. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضا. وذهب جماعة إلى أنه لو نام قائما أو قاعدا أو ساجدا لا وضوء عليه حتى ينام مضطجعا. وبه قال الثوري وابن المبارك وأحمد وأصحاب الرأي لما حدث عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو ساجد فما يعرف نومه إلا بنفخه ثم يقوم ويمضي في صلاته. يقول إسناده صحيح. فدرى الشيخان عن ابن عباس نحوه. ولا يصلح الحديث أن يكون حجة لهم معلق يقول، لأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك أن عينيه تنامان ولا ينام قلب. قال أبو بكر بن عربية: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقد وضوءه بالنوم مضطجعا ولا غير مضطجع. يقول يروى عن أبي موسى الأشعري أن النوم لا يوجب الوضوء بحال، وهو قول الأعرج، وذهب بعضهم إلى أن خير النوم لا ينقض الوضوء. قول الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين قليل النوم لا ينقض. قال الزهري: كانوا لا يرون بغرار النوم بأسا، يعني لا ينقض الوضوء، وهو قول مالك. أصل غرار النقصان، رضى بغرار النوم قلته. نعم، في بعض الروايات تميل جنوبهم في مسألة حديث أنس ده، يضعون جنوبهم على الأرض، ده نوم مضطجع، ده دليل على عدم مسألة عدم اعتبار مسألة التمكن من القعدة من الأرض، ولكن اعتبار بشدة النوم وقلة النوم. النوم الكثير العميق المستغرق يخلي الإنسان يفقد وعيه، وأما النوم الخفيف أو القليل فهذا الذي لا يدوم. نعم، كذلك في السجود. ايوه صح، لان الحديث قال العين كأسة، وخد بالك فالنبي صلى الله عليه وسلم ينام تنام عينه ولا ينام. طب انا بالنسبه للقول بتمكن المحارب اللي هو احنا بنقول اذا كان في القول الاول نقول ان المقعده ده مش شرط ممكن تخرج من الريح ولا المقعده على الارض وهو جالس، جت وهو جالس دي لان ده عايز وضع معين محدد ووطاء تحته عشان نتاكد ان ده هيمنع خروج الريح، والا فالواحد هو قاعد ممكن يخرج من الريح، الا لو ان المقعده مسدوده بالفراش تحته، وده صعب انه يكون في كل جالس. وهتجيبها منين دي؟ قول لا ما فيش حاجه اللي على الراس دي، هو صعب جدا، يعني صعب جدا ان يخش ميه جوه تطلع تاني، ده عايز واحد يقطر له، صعب جدا. يعني قول معتبر حالات فتح الميه دي ما تاثرش؟ لا ما تاثرش، نسيت طبيعي.